وهي حق الله على جميع العباد، اشهد بها شهادة، اتولى بها الله ورسوله والذين امنوا، واتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا ان اصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاه والسلام، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. العقيده اولا. هذا اللقاء الرابع عشر من هذه السلسله. أود أن أتكلم على عبادة قد غفل عنها الكثير من الناس إلا من رحم رب الناس. واسمح لي أن أقول: هل أنت تحب الله؟ أنا تكلمت عن محبتك لله، ولن أتكلم اليوم عن المحبة، إنما عن شيء آخر يتولد عن المحبة. إخواني، نحن ندعي إلا من عظم الله أننا نحب الله. انظر للواحد فينا كيف يسعى في مرضاة زوجته ان كان يحبها، وينظر ان كانت تحب ثيابا او ان طلبت منه شيئا يأتي به لانه يتمنى الرضا. انظر الى نفسك كيف تحب ولدك، فاذا دخل الولد او اذا اصيب بشيء او اذا ألح على شيء انظر كيف تستجيب وماذا تصنع. هل تشعر من داخلك انك تشتاق الى ربك سبحانه وتعالى؟ انا اريد اليوم ان اتكلم عن الشوق الى الله. من منا جلس مع نفسه في يوم من الايام وماذا يتفكر؟ وفي يوم من الايام تفرحل، في ساعة من الساعات ستخبط، في لحظة من اللحظات ستخرج روحك الى باريها سبحانه وتعالى. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن هل جلست مع نفسك يوما فمحبتك لله سقيدة في قلبك، فقلت الإله الذي أركع له وأسجد له وأذكره وأقوم له وأحج له وأزكي له وأعامل الناس بالحسنة أو بالحسنة له ومن أجله، هل اشتقت يوما من الايام لله ولرؤيتك لله؟ امرأة عجوز كان زوجها او غائبها غاب عنها، فكانت انت عارف لما يكون في واحد غائب، تخيل انت ابنك او المرأة التهتة او الرجل سافر عن اولاده وزوجته. انظر يا اخواني الى اللهفة التي في قلبه اذا كلمهم في الهاتف، هم في بلدة وهو في بلدة اخرى. وانظروا الى اللقاء حينما يلتقي مع اهله وزوجته من بعد غياب شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولا نحو ذلك. منذ ان ولدت هل رأيت ربك؟ هل اشتقت اليه؟ المرأة عجوز عاد غائبها من الصبر، فلما عاد قام الاهل والاقارب والكل بشوق وبلهفه يسلمون عليه، والمراه العجوز في ركن من اركان البيت تبكي. تذكرت يوم القدوم على الله. فالإنسان الذي يحب الله جل جلاله حبا صادقا يشتاق لرؤية ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. سبق أن ذكرت في محبتك لله قلت لو أنك تحب الله ما شعرت بمصيبة. لو أنك تحب ربنا قطعت عن القلب الوساوس لا تشعر بالمصيبة. والله لو فقدت ولدا من أبنائك ما شعرت بمصيبة. لو ضاقت عليك الذنوب المادية أضعاف أضعاف الموجود والله ما شعرت. لما؟ لأن المحب لله يعلم أن الذي يغني هو الله والذي يفقر هو الله والذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله. فإذا منعه الله من مال قال الحمد لله لم تكن في أولادي. وإذا قبض الله ابنا من أبنائه قال الحمد لله لم يأخذ الكل. وإذا ابتلي بمرض قال الحمد لله لم يكن أشد. إنما الذي يحب الله يتسلى في المصائب فيعلم أن الله لا ينظر أن الله أخذ منه ولدا ولا ينظر أن الله ضيع له صفقة استغفر الله. إنما ينظر إلى أن الله لطف به فلم تكن أشد. بأن الله رحم فلم تكن أعظم. ده اللي بيحب ربنا ودي الدرجة الأولى من المحبة فيتسلى بها على مصائب الدنيا. ما فيش مشكلة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا يتفجر ولا يتسخط. ده في درجة أعلى من كده في المحبة إنه دائما يتفقد في أسماء الله وصفاته. فصار مثلا إذا فقد ولدا أي مصيبة فقد ولدا يقول إن الذي يملك الموت من الله. وإذا أتى له مال قال إن الغني هو الله وإن المعطي هو الله. فإذا رأى ظالما انتقم الله منه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فإذا رأى مظلوما قد نصره الله يقول واتق نحوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رجل بيتحرك كل فعله كل شيء ينظر إلى النبات فيتذكر أن الله هو الذي أخرجه. ينظر إلى المطر فيتذكر أن الله هو الذي أنزله. ينظر إلى زوجته فيتذكر بديع خلق الله جل وعلا. ينظر إلى أولاده فيتذكر أن الله هو الوهاب. ينظر إلى نفسه فيتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه وهو هو. هناك درجات المحبة. أنا عايز أتكلم على درجات المحبة. بيتولد من المحبة الشوق لرؤية الله. بالله عليك لو غبت عن أولادك سنة هيبقى في قلبك إيه عشان تشوفهم؟ قلبك إيه؟ أخ من الإخوة كان في يعني شوية زي الست غريبة بيقول أنا لما أجي أكلم ولادي ما أقدرش أكلمهم في الهاتف. قلت تعالى ندخل الكابينة نتكلم. قال لي لا أنا بروح النت ما أقدرش أسمع الصوت ومشفتهمش. بيقعد يجيب كاميرا والزوجة هناك بالأولاد كاميرا عشان هو بيتكلم يشوفهم. شوق في الرؤية وشوق في إن يسمع الصوت ويسجل المكالمة ويسمعها مرة واثنين. أنت مشتاق لله؟ يعني ربنا تحب ربنا؟ أكثر من ولادك؟ طبعا. أكثر من زوجتك؟ أيوة. أكثر من نفسك؟ أيوة. أكثر من مالك؟ أيوة. في يوم من الأيام اشتقت لرؤية الله. موسى عليه السلام من شوقه ومن كثرة محبته لله وعلو محبته قال ربي أين أنظر إليك؟ ربي أين أنظر إليك؟ موسى عياذا بالله لا يريد أن يتأكد أن الله موجود استغفر الله. لا إنما آمن من أولي العزم اشتاق لرؤية ربه يسمع صوته فيشعر بإحساس لا يعلم به إلا الله يحنث لصوت ربه الذي خلقه. تخيلوا إنسان يسمع صوت الله الضيام. قال ربي أيني أنظر إليك، أنظر إليك. تقر عيني برؤيتك يا ربي، ربي أيني أنظر إليك. فعلمه الله بأنه لا يقوى الآن على رؤية الله سبحانه وتعالى، لأننا خلقنا بهيئة لا نتحمل فيها رؤية رب العالمين جل وعلا. بعض الناس المتفلسفة اللي عقلها البسيط ايه الرؤية يعني ايه اللي هيحصل؟ اذا كان انت تعالى كده مثلا يكون في بركان ولا حاجة وقرب منه، انت بتشوفه في الشاشات، طب قرب منه ده انت احيانا في بعض المخلوقات غير المخلوقات في الشمس اهي عايز كده وهي طبعا بص كده وتهمل في عينك ودي الشمس لو قربت لها شوية وشوية وشوية ما تقدرش يا حبيبي تفتح عينك، ما تقدرش. ربي عيني انظر اليك، انت لو انت عايز تلمش بهي دلوقتي ترى الله. فقال لن تراني لن ترى العلاه ولكن انظر الى الجبل، جبل ومخلوق من مخلوقات الله، فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخره تفرق. لما بقى قال تبت اليك، تبت اليك من مجرد الزمن، تبت اليك. انت مش تقري ده شوقك لمن تحب تخففه. والله العظيم لو كان الواحد منا في قلبه شوق لله، بصوا يا اخوة، هيتحمل مش هيتحمل؟ لا يبالي بذكرات الموت، مش بخرف انا، والله لا يبالي بذكرات الموت لو اشتقت لله. تسمع ماذا اقول لك؟ بلال رضي الله عنه وهو يموت تأتي زوجته وتقول وبلالا وكربا وحزنا، فكشف الثوب عن وجهه ويقول لامرأته لا تقولي وكربا ولا حزنا، انما قولي وفرحتا، غدا القى الاحبة محمدا وصحبه. لانه بيشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام، بيشتاق لرؤية صحابة النبي اللي ماتوا ابو بكر وعمر، هون عليه قولي وصل حتى انت يبتلس ذكرات الموت، انت في كربات الموت، انت في غمرات الموت. الشوق اعلى، الشوق اعلى يا اخوان. اسمحوا لي في هذا المثال ومعذرة في اللقاء الماضي وهذا اللقاء بنطرق امثلة للأسف الشديد بالعشق والفتيات ومش عارف ايه، لانه اقرب للناس ومحسوس بين الناس. لو في ولد بيعاكس فتاة والتاني الشهم اللي بيحبها، شوف واحد بيعكس ايديها يروح داخل فتح صدره كده وممكن يتضرب ويبقى فرحان، بس هو عندها ضحى من ايديها ويتضرب ويتشاب ويتهبل، هو لا يبالي بضربه ولا عينه اندفخت ولا اتقطع ولا اتجرح، ويروح مرفض هدومه كده وعامل يعني لانه نال عندها ضحى من اجلها. انا عايز اقول لك اللي بيشتاق لرؤية الله لا يبالي بحاجة خلاص، تخيل يبقى ذكرات الموت، هو بيفكر فين؟ في لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. قبل برضه ان اخوض في اصل الموضوع وانا ادندن حوله، قرات كلمات جميلة جدا ينقلها ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري عن بعض العلماء عن الكلباني، ينقل عنه انه بيقول ايه في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا لرب العالمين وما ترددت، اي رب العالمين يعني تخيرت، تردد هنا بمعنى التخير، وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره اساءته. يقول الكلماني هذا وإن الله يجعل أحيانا في قلب عبده الرغبة فيما عنده والشوق إلى لقائه ومحبة اللقيا لله، فيجعل هذا العبد يشتاق للموت فضلا أن يكره الموت. لن يكره الموت، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيموت وبيغير صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لأن بعد الموت يكون قريبا من ربه. وكان اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا ربي كما سأذكر لك. الشاهد يسمع العالم ده بيقول لك ايه؟ إن الله يجعل في قلب عبده المؤمن الرغبة فيما عنده. خاف لا أصل في الدنيا ولا عربية ولا فلوس. الرغبة فيما عنده، اسمع ايه؟ والشوق إليه، بل يشتاق ربنا والشوق إليه والمحبة للقائه ما يشتاق به العبد للموت. العبد أنا ذاك ما يشتاق به العبد للموت فضلا عنك راهته. بل بعض الصحابة رضوان الله عليه كان يسن سيفا وقبل ما ينزل الأرض معاك كان يقول يا رب لقني غدا رجلا شديد البأس يقطع أنفي ويقطع أذني ويقتلني. ثم تقول لي يا عبد الله فيما قتلت؟ فأقول فيك يا رب. ده ماله مشتاق. ليه مشتاق لثواب الشديد؟ فعايز يموت ثواب الشديد. فما بالك برجل اشتاق لرؤية الله جل جلاله وتقدست أسماءه. من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اسمع الدعاء الجميل ده، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. جرحك ليه؟ اللهم إني أسأل، شوف شوق الرسول صلى الله عليه وسلم لرؤية الله جل جلاله. قال أسألك لذة النظر لوجهك الكريم، اسمع لي، والشوق إلى لقائك. قال ابن القيم رحمه الله كلاما قيما فقال لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أطيب ما في الآخرة وأطيب ما في الدنيا. فأطيب ما في الآخرة في الجنة النظر لوجه الله الكريم، وأطيب ما في الدنيا أن يشتاق العبد للقاء ربه. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أطيب ما في الآخرة وأطيب ما في الدنيا. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. مش هتقدر تشعر يا أخي بالشوق. أنا أقول لك على حاجة، لو أنك مثلا جائع، يعني شوف مش هجيب لك ولاد ولا عيال ولا، جائع كم تشتاق وتتحرك لطعامك. لو أنك عطشان كم تشتاق للماء، خليك تعطش قوي، كم تشتاق للماء. سبحانك يا رب، عمرك ما اشتقت لرؤية خالقك خالص. ما فيش شوق لرب العالمين سبحانه وتعالى. ايه هو الشوق يا علماء؟ قالوا اسمع بقى، الشوق سفر القلب الى المحبوب بكل حال. يعني ايه سفر القلب الى المحبوب بكل حال؟ يعني تبقى قاعد اكرمك الله انت قاعد بين زوجتك واولادك. مش معناه ما بتحبش الزوجه، لا بتحبها، وما بتحبش الاولاد، بتحبهم لانها تابعه لمحبه الله. ومحبتك للرسول عليه الصلاه والسلام تابعه لمحبه الله، ومحبتك للمؤمنين والصحابه تابعه لمحبه الله. لكن قلبك متعلق بمن له اعلى محبه في القلب، اعلى محبه في القلب. اعطيني يا اخو، ما حدش بيشتاق لعشق النساء. يعني شاب المرأة البنت، معذرة في الكلمة، البنت اللي تقعد تعبانة وهموم نفسي لو ما اتجوزتوش هنتحر، هفتح الحبوب على نفسي، والثاني اللي يقول ايه هي دي ما خدتهاش، وممكن لو ما خدتهاش هقتلها وهقتله وهقتله. كل الكلام ده ليه؟ هقتلها وهقتله وهنتحر عشان في شوق، عشان في محبة. أمال أنت عشان ترى الله ما بتعملش ليها ليه؟ عشان ما تشتاق لله ما بتعملش ليها ليه؟ من الشوق هو. قال سفر القلب، القلب ده ماله؟ بيسافر. يعني إيه؟ يعني القلب دائما يتفكر ويتأمل ويتأمل. يتدبر في صفات المحبوب مع الاله جل جلاله وتقدس اسمه. لما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم الملائكه قال اتلو علي، قال انه نائم، فقال الثاني ايه؟ قال ان العين نائمه، اسمع اجابي، والقلب يقظان. طب القلب يقظان مع من؟ مع الله، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة جميعا اشتاقوا لرؤية الله، فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. اي بعيني انما هتشوفوا انت ان شاء الله في الجنة. اسأل الله الا يحرمنا من لذة النظر الى لقائه. والله العظيم يا اخوة، الواحد لما يكون بيحب واحد، ده واحد بيحب الوطن، ده قلبي بقى 17 سنة، اول ما نزل من المطار، اول ما نزل من المطار نزل وراح مقبل الارض، بيقبل الارض والارض دي جمال لانه مشتاق. انت واحد من الناس لو عندك سيارة وقدر الله لهذه السيارة مثلا انها تسري، او قدر الله لهذه السيارة انك هتبيعها، وانت بتبيعها زعلان زعلان، ده سيارة ركبتها كنت بتروح وتيجي بيها زعلان، وكل ما تشوفها مع الرجل الذي اشتراها منك كأن قلبك بيشدك ليها. لو عدلت من مكان لمكان كل ما تروح المكان القديم تتذكر ذكريات، تبقى فرحان قوي واهله تكرمهم ان اتوك. الكلام ده مع ارض وبيت، امال مع الاله فين الشوق للاله؟ قال العلماء سفر القلب الى المحبوب بكل حال. ومن العلماء من قال الشوق لله عبارة عن تهيج في القلب. هذا التهيج في القلب بيحصل ليه؟ قالوا إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ليه يريد أن يلقى الله؟ طيب الإنسان اللي عنده شوق لرؤية الله، وانتبه لهذه المسألة، اللي عنده شوق لرؤية الله، هل بمجرد أن يرى الله يدل هذا الشوق؟ شوق بيروح لهذا؟ من العلماء من قال يزول الشوق برؤية الله جل جلاله، أما المحبة فلا تزول. يعني محبة، ولذلك أنت لو بتحب حد وبعد ما تشوفه أنت برضه بتحبه، لكن أنت كنت مشتاق لرؤية فلان وعمال متلهف عليه، مثلا مستنيه في المطار وهو جاي، حضرتك بص يمين وشمال، وأول ما يجي خلاص الشوق، المحبة موجودة، لكن الشوق لرؤية خلاص، مجرد الرؤية خلاص. فمن العلماء من يقول هذا ان القلب بيسافر الى المحبوب، فاذا وصل انتهى الشوق. قلنا العلماء قال لا يا جماعه، الشوق الى الله لا ينتهي بمجرد ان يرى الله او ان يلتقي بالله. ما هي يا جماعه؟ انا كنت مع انا وانت الان نشتاق لرؤيه الله، مع اننا راينا الله بالعين، رايناه شاهدا موجودا بالعيون، ولا سمعنا الخبر عنه وعلمنا عنه؟ لو سمعنا الخبر عنه وعلمنا عنه، فإن اشتقنا إليه بمجرد العلم عنه والخبر عنه، فما بالك بالاشتياق إذا تمعنت العين من الله غير وجه الله. قد يبقى عشان ده كان كنا بمجرد العلم عنه والقراءة عنه والسماع عنه بنشتاق لله سبحانه وتعالى، فما بالك إذا رأيت، إذا رأيت الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال أيضا من الأشياء اللي تدل على أن الشوق لا يدل حتى الرؤية، أهل الجنة هم في الجنة يا إخواني، أعلى نعيم دورت في الأثر، في الأثر شوف بقى في الجنة شو الحين، هم مش عارف إيه وضعف مش عارف وأمراض وكل حاجة في الجنة دي ولؤلؤ ومرجان ومش عارف إيه. قالوا فإذا رأوا ربهم نسوا كل نعيم في الجنة. رؤية الله أحلى من كل نعيم، ده هو ده أعظم نعيم موجود مجرد أن يرى الله. ففي مصدر الإمام أحمد من اهل الجنة من يرى الله مرتين في اليوم. طبعا ما فيش هناك ايام ولا نهار ولا بتاع، انما الجنة بتضيء ما فيهاش شمس ولا قمر، بتضيء بنور من قبل عرش الله، ما فيهاش لا شمس ولا قمر. اللي انا عايز اقوله يا اخواني، اهل الجنة بعد الرؤية بعد ما يروا الله يبقوا عمالين بياكلوا ويشربوا ويشربوا عينهم وكل حاجة، لكن بيشتاقوا للقاء الاخر مع الله، مع انهم قريبين من الله جل وعلا. فلذلك قال بعض العلماء الشوق لا يزول بمجرد ان ترى الله. والصواب من اقوال العلماء عليهم رحمه الله ان تهيج القلب لرؤيه الله بمجرد ان ترى الله يزول هذا الشوق، لكن يكون هناك شوق اخر يثيره رؤيتك لجمال الله سبحانه وتعالى، لجمال محبوبه. والله يا اخوة، والله العظيم، وعيد ان انا اقول لك، الواحد فينا يقول ايه، نفسي اشوف النفس، عليه الصلاة والسلام. انا قرأت عن ثوبان، وانتوا عارف تعرفونها جميعا الحديث، ثوبان لما مرض في بيته كان مرضى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، هو فين ثوبان يا جماعة؟ قالوا يا رسول الله مريض. فذهب النبي يعوده ليزوره، قال ما لك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله جلست يوما متفكرا فتأملت في حالي فمرضت. قال وماذا؟ قال تذكرت إذا مت أنا وأنت فإنك ستكون في أعلى الجنان، وأنا إن أنعم الله علي لن أرتقي لهذه المنزلة، فأحرم من الرؤية إلى وجهك في الجنة. دل أمر الثوبان. فكيف يا رسول الله وانا اشتاق اليك وانا اجلس بين يديك؟ اشتاق اليك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ابشر يا ثوبان، المرء مع من احب. انا بقول لك ده اشتياق ثوبان للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فما ذلك بالاشتياق لرب الرسول محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا الشوق الى الله، امتى انا اشعر من داخلي ان انا بشتاق لرؤيه الله؟ والله العظيم يا اخوه، ربنا يا اخواني جميل. طبعا كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، انا اعلم الكلمه، ربنا جميل. هقول لك ايه، لا يقاس على مخلوقاته، مهما رايت من الجمال. اسمع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. لذلك قال القرطبي رحمه الله، واسمع لكلام العالم القرطبي رحمه الله عليه، وهو يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة دول رجل ذكر الله خاليا ووحده فباضت عيناه. يقول القرطبي رحمه الله: فاضت عينا، هذه مبالغه، وكان العين هي التي تفيض وتنهمر بالبكاء. يقول القرطبي رحمه الله: وهذا على حد حال الذاكر، فان ذكر الله بصفات الجلال كان الدمع من خشيه الله، وان ذكر الله بصفات الجمال كان البكاء شوقا الى الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. قال ان الدموع دي بتنشا عن شيء من اثنين، قال ان ذكر الله بصفات الجلال العظيم والقدير والمتكبر والحدث، إن ذكر الله بصفات الجلال كان البكاء من خشية الله، وإن ذكر الله بصفات الجمال كان البكاء شوقا إلى الله. المعطي والمحسن على قول، والرحيم والرؤوف والغفور بصفات الجمال بالله سبحانه. يقول موسى عليه السلام: وحشلت إليك ربي لترضى. والشوق لله. عجبت يعني ايه؟ يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: رضا الرب في العجلة بأوامره. دي غير العجلة من الشيطان، خدت بالك؟ لا، العجلة هنا يعني ايه؟ يعني المبادرة والمطاوعة في تنفيذ أوامر الله. يعني لما بقول لك مثلا ربنا حرم الربا، مش هتقول لك روح يعني حرام على الربا. ربنا حرم التبرك على النساء، ربنا حرم الكذب، يبقى خلاص الله اكبر. اطلعوا انت اللي انت لا قول. ولذلك استدل بعض العلماء بقول الله: وعجبت اليك ربي لترضى، على ان افضل وقت لاداء الصلاه هو وقتها. ليه؟ تعال كالتيا فقلت عليه السلام بيبادر ويسارع ليه؟ عشان يرضى الله. وعجبت اليك ربي لترضى، انت بقى مشتاق لربي فتتعجل بأوامر الله سبحانه وتعالى بأن تنفذها، وتتعجل في نواهي الله بأن تسلمها. معلش يا اخوة والله العظيم، أنا عارف إن إحنا بنتكلم، أنا عن نفسي بتكلم على موضوع ده مش بيجي. شكري. كلمني يا عم عن المحبة الأول، أحبه الأول، وبعدين أقول لي أشتاق لرؤية كده، كأني شفت رؤية ولد على المحبة. كل ما المحبة دي شوق يا دي، كل ما المحبة تضرب شكرا. ولذلك لو انت ما فكرتش ابدا ابدا في النظر لوجه الله ولا رؤية الله، مش عايز اقول ما يبقاش في محبة في القلب لله، لكن المحبة كانت ان تموت، كانت ان تموت. عارف يعني ايه طاعة الله؟ والله العظيم واحد، ايه يا جماعة؟ ليه انتوا مريضة؟ ليه؟ والله ده المغني الفلاني موجود كله عايز يشوف. وبعدين يشد كده ويقعد ويطلع على فوق وعلى كتفه وعايز يشوف المغني اللي بيغني والممثله اللي بتمثل والرقاصه اللي بتظهر. لكن بقول لك رؤية الله، رؤية من خلق، رؤية الغنيش جل جلاله، رؤية من يلبي كل الكون، كل الكون. الواحد لو شايف رئيس من الرؤساء ولا وزير من الوزراء ماشي بيه ماشي، ولو شاف العربية انا شفت العربية، شفت العربية، بنشوق برؤية الله. شوقك ان تلقى الله. الشوق ده يا اخواني ثلاث درجات. الدرجة الاولى شوفها: ان تشتاق للجنة لانه يؤمن الخائف ويغفر الآمر ويطرح الحزين. بمعنى ايه؟ يعني ممكن الانسان يبقى قاعد ويستحق الجنة، ومعنى شوق الى الله بعيد عن شوق للجنة، لأنك لن ترى ربك وتتنعم بذلك إلا في الجنة. أنت مش هترى الله بس في الجنة إن شاء الله، ده أنت هترى الله بعد إيه؟ مع صوت الله بنفسك وتكلم الله بنفسك. يا اخوة والله العظيم احنا خارجين من الدنيا، والله يا مخلص انا اهو النهارده موجود واكتب معاك، والله العظيم مخلص هتشيلوني من بطن التراب وهشيلك وهغسلك هيدفنك وهنغسلها وهنكفنها والكل هيتبل والكل هيموت. وشايف المسجد اللي احنا فيه ده في يوم من الايام مش هيبقى موجود، والارض دي كلها في يوم من الايام مش هتبقى موجوده، والسنه اللي فينا دي هتبقى في يوم من الايام مش موجوده، والشمس والقمر كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. لكن احنا ده انا عايز الناس تفكر، اللي بيفكر لخمس سنين قدام راجل ناصح عمل لقدام، اللي بيفكر لخمس سنين قدام راجل ناصح عمل لقدام، شرحت الارض وسابها يا بيه امين لقدام. انت اشتريت كام في الجنة؟ اشتريت كام يا رب؟ كام شجرة؟ كام نحلة؟ كام راس؟ كم واحدة من الحور العين؟ كم ثمر؟ اشتريت ايه؟ اللي بيعمل خمس سنين ده مي بيعمل بعد غلاك للحياة بعد المال. يا ليت خايفة انا وانت تقرب من ربك ومن اهلك. لغايه ما يجي فاضل لك ساعه عمرك ونص ساعه ويبقى فاضل لك خمس دقايق بس ودقيقه وبس وثانيه وبس تطلع وحكي وبعدها بقى على دي قلت ايه؟ هو قلت حاجه اللي انت نسيته ده يعني هذا زي ما قالوا الفريق اللي قالوا كده وكده اللي حصل فالدرجه الاولى شوق العبد لدير الجنه. طب ليه؟ لان الجنه فيها يؤمن الخالق. تخيل اللي بيعبد رب العالمين بالخوف فقط يصل الخروج. يعني خايف من الخايف. خايف من ايه؟ خايف من عذاب الله بس، وخايف من قدره الله بس، وخايف من انتقام الله بس، وخايف من كده، خايف خايف خايف خايف. وما عندكش ضرر ان الله يؤمنك ده ولي عذر ده خنوق خنوق ومن يقنط من رحمه ربه الا القوم الكافرون ده خنوق. لذلك احنا خايفين من ربنا لكن عارفين في يوم من الايام هيبقى في امان. امان من ايه؟ مش بتكلم على الامان اللي في الدنيا، بتكلم على الامان من عذاب الله. الاجله لو كنت في الجنه عارفين يا اخوه اللي هيدخل فينا الجنة والله العظيم ما هيجيلك مرض في الجنة. مرض ما يجيلكش. مرض مفيش فقر في الجنة. والله ده انا مفيش الكلام ده في الجنة. عذاب مفيش في الجنة. ممكن يخرجني بعد كده للنار مفيش الكلام ده في الجنة. الحر مش موجود في الجنة. والبرد مش موجود في الجنة. انما دائما الجو الذي يتنعمون فيه في الجنة. يبقى ده بقى الامان. يعني ايه تعمل؟ مفيش تكليف في الجنة. اعمل اللي انت عايز تعمله. مفيش تكليف؟ اه مفيش تكليف. مفيش تكليفات في الجنة. ولذلك في الاحاديث التي صححها فريق من العلماء وحددها فريق من اهل العلم حتى اللحية مش موجودة في الجنة. لان دي تكليف، تكليف ربنا على الرجال تطلق اللحيه، مفيش حد ريحه لاهل الجنه. مفيش تكليفات خالص. لكن هو في الطبيعه او في الشيء الذي يخطه الله يبقى كل حاجه بتسكت، كل حاجه مش عارف ايه، لكن مفيش تكليفات ولا احتفال. اه لا، مفيش احتفال فينا عندك، في خلق، في يعطيه فقط. لكن الساق للجنه لانه يؤمن الخالق. وبيفرح الحزين، عايز لو واحد فضل بس حزين، تجيله موبايل حزين، حزين، حزين، لو ما عندكش ذرة فرح تموت، تقعد ما تقعدش تعمل حاجة، لكن ممكن إنسان يبقى حزين على مصيبة حصلته، لكن عايز فيها أجر عند الله، وبشر الصابرين، ليه دي ربنا كلهم وبشر الصابرين؟ عشان ما يقعدهمش بالحزن، وبشر الصابرين، لأول ما يلاقي فيها فرح يفرح. فالحزن لا يقعده. ده في الجنه فرح وما بقاش حزن ابدا ابدا. مفيش اي حاجه تحزنك فيها. طب والثالثه ويظهر الامن. الامن يعني اللي عنده امل في حاجه. اي حاجه تامل فيها تبقى موجوده. ويظهر الامن. تخيل كده لو عندك امل والامل ده مش يتحقق. يعني واحد مننا قال انا نفسي ابقى مليونير. وهو مفيش بيجيبه فلوس. ملياردير ويجي يروح يشتغل واللي جاي على قد الغرايز واللي جاي على حد ولد بس الامل ده طالما مفيش ضغط فيه هيموت الامل. لكن في الجنه مفيش امل بيموت. في الجنه تامل وتصبر بامل. فاول شوق اول درجات الشوق لله عشان يدخلك الجنه لأنه يأمن الخار ويفرح الحزين ويبقى الآمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الدرجة الثانية في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى أن تشتاق إلى الله بالرؤية لله. وهذا لا ينافي الشوق الأول اللي هو بتاع الجنة. يعني إيه أشتاق لله؟ الشوق الخلق الى الله اللي بيوبته بالقلب. ركز في الكلام ده، يوبته الحب على حساس المنن. ايه؟ لو ان في واحد الان موجود على الطريق وفجأة عربية جاية هتتفرج وهو شاف باله والعربية هتتفرج خلاص او القطر هيفرق، ويجي واحد من بعيد يشده من قدام القطر ولا يشده من قدام العربية، كان خلاص هيموت ويتشد. تعمل ايه ده؟ اللي شاد ده تعمله ايه؟ انا عايز اقول لك ان الشوق الى الله بينبت، اللي بينبته الحب، بينبته الحب على ايه؟ حساد المنن. يعني ايه حساد المنن؟ يعني تنظر لمنن الله عليك وتفضيله لك على غيرك. انتوا يا جاسم موجودين هنا في المكان ده جنبكم المستشفى، كان فيها واحد الان يتأوه ويتأذن. انت قاعد تتأوه ولا بتتأذن؟ كم واحد دلوقتي بيتأوه ويتأذن؟ كم واحد في العنايه المركزه؟ كم واحد دلوقتي كل ده في وسط العمليات؟ مش فاهم المستشفى دي؟ مستشفى؟ شوف ربنا اعطاك عيناني، انت شايفني وانا شايفك، وربنا خلق واحد اعلى او كان بصيرا ثم عمي، وانت ربنا خلقك عيني شوف مين عليك. في واحد ما بيقدرش يتكلم اخر، انت مش اخر انت بتتكلم. شوف واحد ربنا خلقه مشلول وانت ربنا خلق فيك اعضاء. في واحد مش لاقي لقمة العيش وانت راجل موظف. في واحد مش داخل له اي دخل وانت بتدخله. في واحد بيمد ايده للناس بيشحت وانت ما بتشحتش. في واحد عقيم ما عندوش اولاد وانت تلات ولاد. في واحد مش لاقي يتجوز وانت جوزك ربنا. في واحد يتمنى يكون مسلم وخلقك انت مسلم. في واحد يتمنى يكون من امة النبي محمد وخلقك انت من امة النبي محمد. في واحد يتمنى يصلي وخليك انت تصلي. في واحد يتمنى يبقى خطبة الجمعة وخليك انت خطبة الجمعة. حيث لما تنظر لمنن الله عليك تشتاق الى ربك الذي وهبك هذه المنن وفضلك على غيرك سبحانه وتعالى. لكن تيجي تبص انت يا فرد ايه؟ انا معايا مليون وده معايا 10 مليون. انا معايا سيارة مش عارف ايه وده عنده ايه؟ انا عندي مش عارف ايه وده. لا هو شو بقى اللي بتعمل كده؟ عشان تتبطل هنعمل كده. لكن انظر لمنن الله عليك. لو انا هجيب دلوقتي جالك واحد انت فاتح محل ولا شركه ولا في الارض مش شغال عندك هو، هو مش شغال عندك في الارض. قصدي ايه؟ في الارض النهارده في شهر الارض. قصدي ايه يا اخويا؟ قصدي ايه؟ هل انا حافظ ولا اشتغلت عندي ولا ولا ولا؟ انا عايز اسالك بقى انت سؤال، انت اشتغلت عند الله عشان يعطيك كل هذا؟ انت خدت الدم يبقى عملت ايه عشان تاخد دم؟ وعملت ايه عشان تاخد قلب؟ وعملت ايه عشان تاخد عين؟ وعملت ايه عشان تاخد عقل؟ وعملت ايه عشان تاخد فلوس؟ وعملت ايه عشان تستنفس الهواء في الهواء بتاع ربنا؟ وعملت ايه عشان تمشي؟ وعملت ايه عشان الصحه؟ وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه؟ فالشوق الى الله لما تنظر لاحسان الله عليك وجود الله عليك وبذل الله لك واعطاء الله لك وستر الله عليك على هذه الاشياء، لما تتامل هذه الاسماء وفعله سبحانه وتعالى به تعرف يعني ايه الشوق الى الله جل جلاله. في واحد يا اخوه بيفضل يشتاق الى الله من النبي عليه الصلاه والسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام في الاسناد الصحيح في السنه وفي عمل الالباني قال: لا يتمنين احدكم الموت لضر النزل به، وفي لفظ لضر النزل به من امر الدنيا، فان كانت الحاله فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا يتمنين احدكم الموت. من الصور التي اخرجها الفقهاء من هذا الحديث قالوا لا يتمنين ده الاصل، لا يتمني الموت، واحيانا يجوز تمني الموت بنقاط. امتى يجوز تمني الموت؟ يقول لك واحد إذا خشي على نفسه فتنة الدين قال يا ريتني منت قبل هذا وكنت نفسي من دين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاحفظني إليك غير مردود. اثنين إذا خاف على نفسه فتنة الشهرة. ثلاثة أنا عايز أجيب نقطة من النقاط. إذا اشتاق لربه وعلى شوقه لربه جاد أن يتمنى الموت. ايه؟ لو انت اشتقت لربك يقول لك انا ربك ما يبقاش حرام. لا ما يبقاش حرام. طب ايه علامه انا عايز اعرف دلوقتي؟ حطيني مثال اعرف انا بشتاق لله ولا لا؟ اقول لك قال يحيى بن معاذ رحمه الله عليه علامه الشوق الى الله ان يفطم الجوارح عن الشهوات. يفطم الجوارح عن الشهوات يعني ايه؟ وهو عارف المعصيه ممكن بسببها يحجب عن الله فما يعملش معصيه. ان يفطم الجوارح عن الشهوات. قال ابو عثمان واختم بهذه العباره الملخصه وانتبهوا ليها جيدا. قال علامه الشوق الى الله ان يتمنى الموت عند الراحه والعافيه. يقصد العافيه من الذنوب والمعاصي. الراحه والعافيه. فيوسف عليه السلام لم يتمنى الموت حينما القي في الجب. ولم يتمنى الموت حينما كان في السجن. فلما تم له الامر وجمع ومكنه الله وجعله في عافيه قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. وان كان بعض العلماء يقول توفني يعني ايه؟ حينما تتوفني توفني مسلما فهذا ليس من باب تمني الموت. لكن بعض العلماء يقول لما يتم لك الامر تشتاق لرؤيه رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي اريد ان اقوله يا اخواني حيزوا شوق الله في قلوبكم. ولما اشتاق الى الله الى بعض. انت عارف ان ليه مش عندنا شوق لله سبحانه وتعالى؟ عشان لو في حاجه محرمه ننظر اليها الا وما رحم الله. ولو في لقمه محرمه ممكن ناخدها. صاحب مره شفتي يعني من الخير فلان فلان بيتعامل معامله كذا كذا كذا كذا كذا. قلت له ده ما ينفعش المعامله دي حرام. وشفت للراجل ده نصاب هينصب عليه. اسمع يا ما تخافش يا عم الشيخ انا عارف اجيب حقه كويس مش هيقدر ينصب عليا انا قلت لك حرام. واتصف يا ولده بالامس شوف الكلام كمان وقال لي من اول ما كلمناك لغايه دلوقتي واحنا شغالين انت عارف ايه؟ فاحنا حرام عارفين انها حرام وعارفين انها ربا. اصل بتدخل دخل في اليوم كبير طريقه ما بتدخل دخل كبير. أنا عايز أعرف مثل هؤلاء إلا من رحم الله يشعر بشوق إلى الله؟ يعني أنت عايز تروح تنصري على النت وعلى الصور وعلى الأفلام وعايز تشوق إلى الله؟ يبقى بعربيتك مفيش شريط قرآن، في سيارتك مفيش شريط قرآن، مفيش شريط موعظة، لكن مفيش شريط أغاني وفلانة وعلانة، وعايز تبقى تشوق إلى الله؟ وبعدين أجي نمكن نركب العربية الكريم والشوق إلى لقائه. وجهك الكريم والشوق الى لقائك. اللهم اترك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واجل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا. اللهم استر نساءنا اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم احينا جميعا على لا اله الا الله وامتنا على لا اله الا الله وبعثنا على لا اله الا الله. وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. صلى الله